في هذه النشرة، رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة لوجستية تسهل حركة التجارة والربط إلى أوروبا. وزير المالية يعلن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. الجيش العراقي يعلن رفع حظر التجوال المفروض في جميع أنحاء العراق. القوات الأوكرانية تصعد قصفها المدفعي لاستعادة منطقة خيرسون. تايوان تؤكد أنها لن تتيح فرصة للصين لإشعال صراع بالمنطقة. النشرة بالتفصيل. صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن مدينة العلمين الجديدة شهدت تنفيذ عدد كبير من مشروعات تطوير البنية التحتية في وقت قياسي، وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف إعداد مدينة العلمين الجديدة لتكون مركزا صناعيا وتجاريا. وأشار الدكتور مدبولي إلى أن المدينة ستكون منطقة لوجستية تسهل حركة التجارة والربط إلى أوروبا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مسؤول الشركة ستيلانتس العالمية المتخصصة في صناعة السيارات. وقد شهد الدكتور مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة ستيلانتس العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات. أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وأشار الدكتور معيط إلى أنه بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي النقل والتجارة والصناعة تم التوافق على إجراءات ميسرة تسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ. صرحت وزيرة الدولة للهجرة سهى جندي بأن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرين مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أوكرانيا، وأوضحت أنه تم الاتفاق مع السلطات الأوكرانية لتفويض رموز الجالية المصرية لسحب ملفات الطلاب الذين يواجهون مشكلات فيما يتعلق بسحب الملفات أو الشهادات. وأعربت سهى جندي عن ترحيبها بالتواصل أو استقبال أي استفسارات أو مقترحات تسهم في مساعدة أبناء مصر في الخارج خاصة في أوكرانيا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها. وقد شددت محافظة الإسكندرية على أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها. هذا وأشارت المحافظة إلى أن هناك خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها مع الحفاظ على جميع محتوياتها من نباتات وأشجار نادرة وتماثيل موجودة بها. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. رفع الجيش العراقي اليوم حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد بعد دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من وسط بغداد ومقر البرلمان. وقدم الصدر اعتذارا للشعب العراقي على أحداث العنف التي شهدها العراق على مدار يومين. هذا وقد بدأ أنصار التيار الصدري في الانسحاب من المنطقة الخضراء ببغداد. وأسفرت المواجهات بين أنصار الصدر وعناصر الحشد الشعبي عن مقتل وإصابة المئات. من ناحية أخرى، أفادت عدة مصادر مسؤولة بالعراق بأن صادرات النفط لم تتأثر بالأزمة الحالية. أعلن تحالف السيادة العراقي دعمه لأي قرار بحل البرلمان وإعادة الانتخابات، وأكد رئيس التحالف السعي مع القوى الوطنية للوصول إلى مبادرة عاجلة لوأد الفتنة. انتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إسرائيل لعدم إصدارها تأشيرات الدخول اللازمة لفريق المنظمة المنوط بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتهمت باشليه في بيان إسرائيل بمحاولة تعطيل الفريق، إلا أنها تعهدت بالاستمرار في تقصي الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وحثت المسؤولة الأممية إسرائيل على التعاون مع الأمم المتحدة والسماح للفريق بأداء مهامه المتوقفة منذ عامين بسبب تلكؤ الجانب الإسرائيلي. أعلن برنامج الغذاء العالمي مغادرة الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية الموانئ الأوكرانية اليوم متجهة إلى اليمن. يأتي ذلك ضمن مبادرة حبوب البحر الأسود برعاية الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع معدلات الجوع في المناطق الفقيرة بمختلف أنحاء العالم. أعلن مسؤول أوكراني مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في قصف روسي استهدف اليوم أحياء سكنية بمدينة خاركييف شرق أوكرانيا. في غضون ذلك أفادت وزارة الدفاع البريطانية اليوم بأن القوات الأوكرانية صعدت معدل قصفها المدفعي في إطار هجوم مضاد تشنه بجنوب البلاد لاستعادة منطقة خيرسان. هذا وأضافت الوزارة أن الجانب الأوكراني يواصل ضرباته الدقيقة بعيدة المدى لتعطيل الإمدادات الروسية. يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا في براغ لبحث مطالب بعض الدول الأعضاء خاصة دول البلطيق بوقف تأشيرات الدخول للسائحين الروس إلى أراضي التكتل. في هذا السياق أعلنت ألمانيا وفرنسا معارضتهما لتلك المطالب، وأكدت وثيقة ألمانية فرنسية مشتركة اليوم ضرورة السماح بالتواصل بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمواطنين الروس غير المرتبطين بالحكومة الروسية. ومن جانبه وصف الكرملين هذه المطالب بغير المنطقية وشدد على أنها تجسد مظاهر كراهية الغرب لروسيا. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم أن بلاده باتت مستعدة للتعامل بشكل جيد مع تهديدات روسيا التي تستخدم الغاز ضمن استراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا. وقال شولتز إن حكومته تبنت عدة إجراءات من شأنها ضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء لمواجهة أي خفض جديد للشحنات الروسية. في غضون ذلك أعلنت شركة الطاقة الفرنسية أنجي أن شركة غازبروم الروسية قامت بتخفيض إضافي وفوري لشحنات الغاز بسبب خلاف بين الشركتين على تطبيق بنود العقود. شددت الصين اليوم القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في العديد من المدن. في هذا السياق فرضت مدينة داليان إغلاقا على ملايين السكان حتى يوم الأحد القادم، في حين أغلقت مدينة لانغهو أماكن الترفيه وأسواق الجملة وعلقت الفعاليات الكبيرة. جاء ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الصين أكثر من 1700 إصابة جديدة بكوفيد-19 وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات في هونغ كونغ إلى 10,000 يوميا بعد تخفيف القيود مؤخرا. طالبت رئيسة تايوان تسي إنغ وان اليوم وحدات الجيش بالحفاظ على ضبط النفس في مواجهة المناورات العسكرية التي تجريها الصين يوميا حول الجزيرة. وأكدت إنغ وان خلال تفقدها للوحدات العسكرية المتمركزة عند خط المواجهة بمضيق تايوان أن طايبيا لن توفر الفرصة لبكين لإشعال صراع بالمنطقة. في الوقت نفسه شددت رئيسة تايوان على أن ضبط النفس لا يعني أن طايبيا لن تتخذ إجراءات مضادة عند الحاجة. أطلقت الأمم المتحدة اليوم نداء دوليا لجمع 160 مليون دولار لمساعدة باكستان في مواجهة تداعيات الفيضانات الكارثية التي تتعرض لها. وقد تسببت الفيضانات في مصرع أكثر من 1100 شخص وتضرر 33 مليون آخرين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمحاصيل الزراعية. ختام النشرة. رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة لوجستية تسهل حركة التجارة والربط إلى أوروبا. وزير المالية يعلن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. الجيش العراقي يعلن رفع حظر التجوال المفروض في جميع أنحاء العراق. القوات الأوكرانية تصعد قصفها المدفعي لاستعادة منطقة خيرسون. تايوان تؤكد أنها لن تتيح فرصة للصين لإشعال صراع بالمنطقة. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت. الفترة الإخبارية الثانية من القاهرة. أيها السادة، إليكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء. موضوع: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صرح تنموي واعد على أرض الوطن. كتب التعليق الدكتور محمود عبد الرازق، وكتب يقول: غني عن الشرح والتوضيح ما تشكله المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من صرح تنموي عملاق، بل هي إحدى أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل ربوع الوطن، بفضل ما تحققه من مردود ثري وما تتمتع به من إمكانيات ومزايا استراتيجية تنافسية جعلت منها مقصدا عالميا يجذب الاستثمارات على اختلاف أنواعها، لتنطلق منها مسارات اقتصادية مصرية تعبر الحدود وتصنع شراكات كبرى مع كل دول العالم. ولعل إقبال مصر على تطوير تلك المنطقة قد نبع من الإدراك العميق لأهميتها الاستراتيجية وما يمكن أن تحدثه لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. فعلى مدار السنوات الثمان الماضية كانت المنطقة بكل أبعادها حاضرة بقوة على أجندة التطوير والتحديث التي صارت عليها مصر، وهي تشيد معالم الجمهورية الجديدة. والواقع أن الاهتمام بمنطقة قناة السويس الاقتصادية لم يكن ليتم بمعزل عن كافة مسارات التنمية، بل استند ذلك الاهتمام إلى التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية في الدولة من خلال منهج عمل متكامل يدعم مسيرة التنمية الداخلية ويراعي المتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية. ومن منطلق التكامل والترابط بين جميع أجهزة الدولة لإنجاز ملحمة التنمية، فقد جاء اللقاء الذي جمع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليستعرض تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، وهذا بدوره قد شكل زخما قويا لاستمرارية تطوير المنطقة باعتبارها محورا تجاريا وصناعيا ولوجستيا عالميا، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز حركة التصدير للأسواق العالمية. إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سوف تبقى عنوانا بارزا للتنمية على أرض الجمهورية الجديدة، ورافدا حيويا من روافد التنمية يفيض بمردوده على كافة القطاعات التنموية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل إن هذا المردود يعبر إلى خارج حدود الإقليم بفضل الخدمات اللوجستية التي توفرها المنطقة لخدمة حركة التجارة العالمية. استمعتم أيها السادة إلى تعليق الإذاعة على الأنباء، كان موضوع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صرح تنموي واعد على أرض الوطن. كتب التعليق الدكتور محمود عبد الرازق، قرأته على حضرتكم جيهان طلعت.